الله بلدنا الله خدس على الله الواحد امين. هذا هو اليوم الذي صنع الرب لنفرح ولنبتهج فيه. كنا احبائي بالامس في تأملاتنا في آلام رب المجد يسوع وآلام الصليب، وإزاي نحن شفنا طول الأسبوع ده إزاي الكنيسة كانت بتتأمل بعمق في آلام المخلص. ده الكلام ده كله كان امبارح، واحنا النهارده بنركز تأملاتنا في قيامة رب المجد يسوع. امبارح شفناه في ضعف على الصليب بيصرخ ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني. النهارده نشوفه في قوة خارج من القبر وداس الخياطين وداس الموت، ونشوفه نزل الى الجحيم وصدى ثديا، نشوفه في منتهى القوة. هو المسيح بتاع امبارح، هو المسيح بتاع النهارده، ما اتغيرش ابدا. ولو تأملنا بالاكثر يا احبائي لرأينا في الصديق قوة عظيمة جدا، بل عندما نتعمق في التأمل سوف نجد لا فرق بين الصديق والقيامة، لأن قوة القيامة كانت في الصليب، وإلا لما كان ممكنا أن يقوم رب المجد يسوع. وأن القيامة لم تكن تحدث لو لم يسبقها صليب وموت، حتى أننا نجد أن الصليب والقيامة حدثين حدث واحد. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل فيلبي بيقول: لا أعرفه وشركة آلامه وقوة قيامته متشبها بموته. بيقول أنا عاوز أعرف المسيح. تعرفه زي ما علمنا بولس الرسول عشان إحنا نعرفه زي أنت ما تعرفه. بالإيمان كده بالنظري هلا الشياطين يؤمنون ويخشعرون. الشياطين عندهم إيمان ويعرفوا المسيح كويس خالص ويقتعروا من مجرد ذكر اسمه، لكن الايمان بتاعنا احنا ايمان عملي. اعرفه وشركة الامه وقوة قيامته متشبها بموته. يعني انا اشارك المسيح في الامه وبعدين اشاركه في مجد. ان كنا نتألم معه سنتمجد ايضا معه. شوفوا يا احبائي، من زمان خالص قبل المسيح ما يطلع على الصليب مره سلم التلاميذ وقال لهم: من اراد ان يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وهم افتكروا ايه يعني مع الكلام ده، لكن لما شافوه ارتفع على الصليب عرفوا ان كل واحد لازم يشارك الرب يسوع في الالام بتاعه. هذا مش موضوعنا النهاردة، لان احنا اعطانا رب بركات كثيرة طول الاسبوع ده في البشرة وفي يوم الجمعة الكبيرة ان احنا نذوق هذه الاختبارات. لكن اللي حب ان انا ارتبه في ذهننا في هذه الليلة ان احداث الصلب واحداث القيامة ليست قصة تاريخية، ليس حدث في التاريخ واحد مات وقام، لكن يا اخوتي ده حدث اختبار. يعني المسيح لما طلع الصليب طلع بجسدي وجسدك، الجسد اللي اخده من سيدتنا ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة ماري. فلما طلع الصليب طلع بجسدنا فحمل خطايانا، ولما قام من الاموات قام بجسدنا ايضا. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول اقامنا معه فعل ماضي يعني كان، واجلسنا معه في السماوات. واحنا يا اخوتي بنسمي الحياة اللي احنا عايشينها على الارض النهاردة واحنا المؤمنين بنسميها القيامة الاولى، عشان كل واحد مننا دلوقتي قام القيامة الاولى. في الغرب او الطوائف الاخرى تقول لا ده القيامة دي هتيجي في الملك، في المسيح هيجي يعمل له دولة على الارض هنا ويملك ملك الف سنة، ويستشهدوا ببعض ايات من سفر الرؤية ويدللوا على ذلك. احنا نقول لا، نقول المسيح ساعة ما دفع الثمن على خشبة الصليب اشترانا ليه وملك على قلوبنا لاننا جزء منه، وساعة ما قام من الاموات احنا كمان قمنا معه. فاحنا النهارده من ايه؟ احنا في القيامة الاولى. افهم بقى معنى الكلمة ديت وربنا يعطينا بصيرة عشان ندرك عمقها. احنا دلوقتي في القيامة الاولى. ايه القيامة؟ معلمنا بولس الرسول يقول شوفهم المسيح قال كده، وصف تلاميذه قال لهم بعد القيامة اذهبوا الى جميع الامم وعلموهم وكل ما سمعتموه وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. معلمنا بولس الرسول يقول مدفونين معه في المعمودية، يعني احنا حصل لنا عملية موت مع المسيح، كمان زي ما مات على الصليب احنا كمان اتدفنا في قبر اللي هو المعمودية، وزي ما المسيح قام احنا هم. فانا وانت النهاردة قايمين في جسد الرب يسوع، يبقى القيامة مش حدث تاريخي لكن حدث اختباري. تقول لي انا قايم دلوقتي، اقول لك اه، وانا في الملك بتاع المسيح، ايوه انا في الملك المسيح. معلمنا يقول لك الرسول في رسالة الكنيسة يقول طيب انت قمتم، ان كنتم قد قمتم مع المسيح، الكتب بتقول ان احنا قمنا واحنا في القيامة الاولى صحيح، ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. معقول الكلام ده في الرسالة الكنيسة؟ بقراها على مهلك، والآية دي تحفظها يا ريت تطلع النهاردة بيها آية جميلة. ان كنت انا قمت مع المسيح بجد النهارده انا بعيد بعيد القيامة، مش بس اسمع الحان كويسة واحضر العيد واتناول واروح، لا لازم القيامة تبقى حدث اختباري. ان كنتم قد قمتم مع المسيح، صحيح انا قمت مع المسيح، طب ايه يعني ميزة شخص مات المسيح؟ اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. انسان قائم دفن في القبر وساب الماضي وقام. انا عاوز اقول باختصار، يعني عاوز اقول اولا ان القيامة حدث اختباري نختبر، والمسيح ما يحرمش واحد النهاردة حضر الكنيسة من الاختبار ده. لو مش عاوز نسمع وعظ احنا دلوقتي، لكن نفسي بنعمة المسيح ومن اجل الذبيحة اللي ترفع المذبح ان كل واحد مننا يقوم مع المسيح، يقوم من ضعفه، يقوم من خطيته. وان كنتم قد كنتم بحقيقة اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس، وطنكم فوق ومملكتكم فوق، وخلوا انظاركم وامالكم متجهة لفوق، لا تهتموا بما هو على الارض لكن اهتموا بما هو فوق، لانكم قد متتم وحياتكم مستترة في المسيح. انتم متتم، ان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الارض، لانكم قد متتم وحياتكم مستترة في المسيح مع المسيح في الله. متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. فأنيتوا اعضاءكم التي على الارض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع، الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية الذين كنتم أنتم سلكتم فيها قبلا حين كنتم تعيشون فيها. أما الآن فاطرحوا عنكم الغضب، الصخر، التجبير، الكلام القبيح، لا تجذبوا بعضكم على بعض، اتخلعتم الإنسان العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه للمعرفة. يلقى دلوقتي أنا عايز أقول إن القيامة حدث اختبار، إن كنا عمنا مع المسيح يلا نقوم كلنا، شوف خطيتك اللي تعباك واللي لازم كده بنفوة القيامة وفرحتها تقول أنا عمت مع المسيح. شوف الأمور العالمية المسلطة على قلبك، شوف الأمال اللي هي امتدت على الأرض، ارفع فوق وقول أنا عمت مع المسيح، أطلب مع فوق حيث حيث المسيح جالس عن يمين الله. عاوز أقول إن الصليب والقيامة وكيل لحدث واحد، ومش ممكن يفتروا أبدا عن بعض. يسوع احنا شفناه الاسبوع ده اخوتي داخل على اورشليم راكب على حمار ضحك مئتان ملك، وقالوا هو ملك، وهتفوا غصانا ابن داود. هو ايه قالوا ازاي ملك ضعيف كده؟ عايزين ملك قوي، لكن اهو ملك. الحق ان الرب يسوع من يوم ما اتولد في المجود والمجوس المتفاكر يوم ما جم الدمون ذهب والبان ومر ذهب عشان هيكون ملك. وكلمة ملك، طب وانت جاي تملك ليه؟ الشيطان عرض عليه الملك، قال له ان خررت وسجدت لي اعطيك كل ممالك الارض. قال له اسمه بشتان، انا جاي املك على القلوب. وبعدين الايام مرت يوم بعد يوم بعد يوم، لما بقى قبل اسبوع على القيامة فبترع المسيح جه راكب الجعش ودخل على اورشليم، دخل عشان يملك بسرعة خالص. تخلص سيفك على فخذك ايها الجبار، استنه واملك وانجح. ودخل اورشليم، بص لقى الاطفال كلها خضعت ليه، الهجوم اتقلعت، اتفرشت اغصان النخل، ارتدت المدينه حسب تعبير الكتاب المقدس. ملك، ملك بس بسيط كده، ايه ده عاوز ايه؟ طب احنا عرضنا عليك نعملك ملك، انت نسيت من القصه، انا جاي املك على القلوب حتى على الاطفال دول. وبعدين تطورت الامور بسرعة، ويوم الخميس بالليل اتقبض عليه وطلع على الصليب، طلع الصليب. وبتعديلات الرب يسوع يقول شهوة اشتهيت ان يأكل معكم هذا الفصل، وهو رايح الصليب بيجري جري كده، حتى ان الاحداث كانت سريعة جدا. بالليل اتقبض، كان يوم الجمعة الحكم اتنفذ ومات. فطلع عشان يملك، ما هو العرش بتاع المسيح الصليب. ايه اللي كان مع الصليب؟ اللي كان مع الصليب انه سفك دم. انا وانت كلنا كنا محملين بالخطيه، الخطيه دي اجرتها موت، فلازم واحد يموت نيابه عني، او واحد يدفع الدين اللي علينا. فالمسيح تقدم بارادته الكامله متطوعا، حمل خطايانا، طلع على الصليب وفاها، وصدر في حكم الموت. يبقى احنا كلنا ايه؟ خلصنا من الخطيه. نمره اثنين، الشيطان كان كل واحد ما يموت ياخده ويوديه على الجحيم، لان ادم خلى الشيطان يملك عليه من الاول. ربنا يسوع المسيح قال للشيطان انت عاوز ايه منهم؟ قال له حياتهم. قال له انا حياتي هي ماتت على الصليب، اخدهم كلهم ادخلهم الفردوس، انت لسه يمين اليوم تكون معي في الايه؟ في الفردوس. واحنا في القداس نقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب واخد كل المسيحيين وطلعهم. فضل الموت اللي ماتوا على الصليب، قالوا انا ادخل القبر كمان واهزم الموت في مكانه. والقبر مقفول والحجاره عليه، بس لقى المسيح طلع من القبر فهزم الموت. العالم اتهزم، الخطيه اتهزمت، الشيطان اتهزم، الموت اتهزم. يبقى ملك ولا مش ملك؟ مش ملك في ضعف زي ما احنا شفناه يوم الجمعه، ضعيف خالص خالص. لكن النهارده بنشوفه ملك في قوه، في قوة عظيمة خالص، غالب الموت. وشفناه وهو موجود قدام التلاميذ، وما كانش حد يتصور ان هو يقوم بهذه القوة. يبقى اذا هو ملك، ملك على الصليب، وملك لما قام من القبر، مش بقول لك هما صورتين لحاجة واحدة، الصليب والايه والقبر. طب الصليب ده عبارة عن ايه؟ كناحية اختبارية في حياتنا. الصليب كناحية اختبارية في حياتنا ده مأزق، مأزق او باب ضيق. الصليب، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. الصليب ده عشرة. الصليب ده ان انا ابقى العالم بيعرض علي عروض سريرة وانا اقول لا انا عايش للي ملك على قلبي، فانا اسيب صليب. الصليب ده بيفرز زي ما قلت لك مرة، فرز بيفرز ولاد ربنا في ناحية ولاد العالم في ناحية. من اراد ان يكون تلميذا يحمل صليبه ويتبعني هو ده الصليب. مأزق، مأزق يعني تتحط في حتة متعرفش تتصرف ابدا. بعدين تحتار قوي تقول انا اخلص من الخطية دي ازاي؟ اديله ماشي ورا المسيح. المسيحية كده صليب صليب صليب. لو انت تتأمل بدقة تجد ان حدث القيامة حدث غريب، والقبر مقفول، المسيح طلع من القبر. يعني ايه؟ يعني معناها لما تتقفل كل الابواب حتى الموت يبتدي المسيح يظهر في حياتنا. المسيح ما ظهرش في حياتنا ليه؟ لسه ما عملناش الصليب وماتت كل الضعفات اللي فينا. عشان كده بولس الرسول في رسالة الكورنثوس الثانية يقول ايه؟ ان انت تذكروا بقتنا التي اصابتنا في اسيا، حتى ان كان فينا حكم الموت حتى يئسنا من الحياة. يعني كان بولس الرسول في ضعفات ضعفات ضعفات حتى يأس من الايه؟ من الحياة. كان في حكم الموت لكي لا نكون متكلين على زواتنا بل على الله الذي يقيم الاموات. يسبني يسبني يسبني وانا بقاوح ضد الخطية، وانا بقاوح ضد العالم وضد الشيطان، وانهزم انهزم انهزم واصرخ له. وبعدين لما تتقفل كل الابواب في وشي يكون في حكم الموت واعترف بضعفي واتذلل قدامه، تظهر قيامة ربنا يسوع المسيح وقوته فيا من جديد وتنتشلني. كان فينا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على زواتنا بل على الله الذي يقيم الاموات. صليب مأزق بالنسبة للمسيح. عشان تعيش مسيح مظبوط النهاردة في العالم هتشيل صليب مظبوط. عشان تعيش يا اختي مسيحية وتحافظي على كيانك كبنت مسيحية في قدوتك وفي لبسك وفي مظهرك وفي سلوكك وفي قلبك الداخلي، عشان تعيش كشاب مسيح هتشيل صليب في ايدك وهتبقى ضد العالم. وبعدين يا تقدر تحتمل يا ما تحتملش. لكن بالايمان عندما تصل الى درجة الموت حتى درجة الفشل تظهر قوة القيامة في حياتك، والقبر مغلق يطلع المسيح منه. وما ننساش الحدث العجيب اللي هو يوم الحد العصر كانت الابواب مغلقة، ودخل ربنا يسوع المسيح على التلاميذ والابواب مغلقة. ما تنسوش ابدا الحادثة دي. القيامة يعني دخول ربنا والابواب مغلقة. ففرح التلاميذ إزراء الرب، ومرة تانية يقول لم يكن مصدقين من الفرح. الأبواب المغلقة، وأما الكنيسة في 20 قرن عاشت في محن وتأثملت الأبواب، وفي لحظة كده تتفتح أبواب عجيبة جدا. ليه ربنا يسمح الكنيسة تمر بمحن محن بعدين يظهر فيها وتتفتح الأبواب؟ عشان الكنيسة تعيش طول عمرها متكلة على المسيح وتحس ان هو ده وليها الحي، مش عايشة بقوتها. ولو كانت انا يكون لي انتصاراتي الشخصية بذاتي، ياما الافكار تعبتني، وياما انا جسدي ده تعبني، وياما شهوات العالم تعبتني، وياما هموم العالم تعبتني، وياما الافكار والانشغالات تعبتني. وبعدين اعترفت كتير لابونا ورحت ولا اقول اعيد واجيد واعيد واجيد. وبعدين ويح انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كل ما اريد ان اصنع الخير اجد الشر حاضر امامي، والذي لا اريد ان افعله فهي افعل. يسوع رب المجد الليلة بيقول لك انا القائم من الاموات، ادخل لك والباب مغلق. تؤمن بهذا وغير حياتك واقيمك انسان جديد. يا اخوتي ليس في مسيحيتنا ضعف، ولكن كلنا اقوياء واشداء، كلنا قائمين من الموت. ليس الانسان القائم من الموت انسان ضعيف، لكننا اقوياء. دسنا الموت، دسنا الخطية، ودسنا الشيطان، ودسنا العالم. وضعنا اقدامنا على قمة هذا العالم عندما لا نشتهي فيه. رهيب الكنيسة دي كجيش بالويل. شاف الكنيسة كده طالعة من البرية في طهارتها زي الشمس كده بتبرق وبتنير للعالم، وشافها طالعة كده كأنها جيش بألوية. يا اخوتي هي دي كنيستنا، هو ده الصليب بتاعنا. ملك مش الصليب مأزق وبيفصل ولاد ربنا من ولاد العالم، لكنه ايضا هو سر قوة القيامة، سر قوة القيامة. مش على الصليب كانوا حاطين له رجلين شوك؟ تعالى تعالى شداني اتفرج، تعالى وري لك اكاليم اكاليم. وقت الشهداء حاملين حاملين اكاليمهم، ابائنا الابليسين شافوا الاكاليم بتتلألأ ونازله من السماء على راس كل شهيد من الشهداء. ما ننساش الحتة بتاع الشهداء فلسطين الاربعين، لما كانوا 40 واحد بينزلوهم في حمام مثلج ثلج عشان يموتوا وفرحهم ميه دافيه. وبعدين العسكري اللي واقف بيتمم الحكم فيهم شافهم نزلوا من تحت، وبعدين شاف 40 إفرين نازلين من السماء، 39 قربوا خلاص يلبسوا على رؤوس صحابهم، وال40 بيرقص كده في السماء مش راضي ينزل. وبعدين بص لقى واحد من ال40 جه طالع من الميه بسرعه وهرب من الاستشهاد ونزل في الميه البارده. وبعدين شاف الإفريل بتاعه لسه متعلق، جه هو رايح وشهد وقال انا مسيحي ونزل في الميه على طول. اكاليم. وصحنا كنا بنتكلم على اكاليم الشوك امبارح، طبعا الشهداء شالوا اكاليم شوك على رؤوسهم، لكن في السماء اخذوا اكاليم مجد، اخذوا اكاليم مجد. اما نسيب اكاليم شوك، على راي واحده من القديسات بتقول في حلم ليها ان هي شافت ملاك شايل اكليلين، اكليل شوك واكليل كله مرصع باللآلة. قال لها اختاري لك واحد هنا، كانت هي متألمه بامراض كتيره، اختاري لك واحد من الاثنين هنا وخلي الثاني للسماء. قالت اخذ اكليل الالماس هنا والحجر الكريم ده، وبعدين اسيب اكليل الشوك للابديه البسه. قالت له لا خليني اكليل الشوك. قال لها تاخد واحد هنا تاخد الثاني في السماء، ان كنا نتألم معه سنتمجد ايضا معه. المسيح على الصليب عمل ايه؟ كان دم كده من كل الجراحات. يقول الرسول يقول ايه؟ لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطيه، ضد الخطيه. فلازم الخطيه الجهاد فيها يكون لغايه الدم من الاستشهاد. وتعرف السنه هنشوف ايه؟ سنرى الرب يسوع وجراحاته زي ما شافها التلاميذ، نحط ايدينا فيها. شوف قد ايه بقى المنظر الجميل. فيرى جميع الذين تعانوه فتنوع عليه جميع قبائل الارض.